أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل اغتسل غسل الجمعة ولبس الجورب على طهارة وذهب إلى الحرم وصلى الجمعة والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الآن في الذكر، ثم انتقضت طهارته بعد صلاة العشاء فتوضأ ومسح على الجورب، إلى متى يمسح والحال هكذا؟ في هذه الحال، في هذه الحال الفقهاء يعني اختلفوا، هل يبدأ الوقت يعني المؤقت والزمن هل يبدأ من انتقاض الطهارة أو يبدأ من وقت المسح؟ فقال بعضهم من انتقاض الطهارة، فإذا انتقضت فقد وجد السبب فيبدأ وقت المسح. وبعض أهل العلم قال لا، والوقت يبدأ من المسح إذا مسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر، يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، والمقيم يوما وليلة. طيب، هذا السؤال مجمل، هل مسح بعد انتقاض الوضوء بعد صلاة العشاء مباشرة ليصلي نافلة، أو أنه لم يمسح إلا صلاة الفجر؟ مسح ليصلي نافلة يا شيخنا. يصلي نافلة؟ إيه نعم. إذا مسح ليصلي نافلة فالوقت يبدأ من وقت المسح الذي مسح عليه الآن، من بعد العشاء. من بعد العشاء. أما إذا لم يمسح إلا الفجر فالوقت يبدأ من وقت المسح من صلاة الفجر. هذا على الصحيح. أما بعض أهل العلم كما قلت لكم وهو المشهور في مذهب الحنابلة يقولون إن المسح يبدأ من انتقاض الطهارة، لأن انتقاض الطهارة سبب للوضوء، فيبدأ المسبب أو وقت المسبب من وجود السبب. لكن الحديث عمومه أقوى: يمسح المسافر، يمسح المسافر، فدل على أن الأيام كلها كاملة من وقت المسح حتى تنقضي الأيام 3. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أوفر الطعام لأهلي وأولادي والشراب والكسوة وكل شيء، ومع ذلك تقول لي أعطني مصروف شهري وتقول هذه نفقة، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. الواجب النفقة، الطعام والكسوة والسكنة، هذا هو الواجب. أما ما زاد على ذلك فهو معروف من الزوج، والله يقول: وعاشرهن بالمعروف، من يعني معروف من الزوج إذا كان مستطيع. أما إذا لم يكن مستطيع فلا شيء عليه، أما يعني الواجب لا يجب عليه شيء زيادة على الطعام والكسوة والسكنة، إلا أن يكون بالمعروف، يعني لأن الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. فيكون هذا من المعروف، إسداء المعروف إلى الزوجة كعلاجها وكإعطائها ما تحتاجه من التجمل مع النساء ومن هذا القبيل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا فاتت راتبة الظهر القبلية فهل لي أن أصليها وأقضيها بعد صلاة الظهر؟ نعم، لأن بعد صلاة الظهر ما في وقت نهي، فلك أن تقضيها، لأن الوقت وقت صلاة الظهر باقي وهي متعلقة بصلاة الظهر، لأن بعض العلم يقول إنها راتبة ويختلفون هل هي 4 أو 2 ركعات أو 6 ركعات. على كل حال هي راتبة، هي راتبة، فلك أن تصليها إذا لم تدركها قبل الصلاة، لك أن تصليها بعد الصلاة لأن الوقت ما زال باقيا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يهجر امرأته فوق 3 أيام من أجل التقويم، يعني يصل الهجر إلى 20 وإلى شهر؟ الذي ورد به النص: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن الزوج ينظر إلى المصلحة، في نظري هو صاحب النظر في هذه المسألة. فإن كان الزوجة يقومها الهجر الطويل ويؤدبها بذلك، فالمقصود التربية والتقويم، وليس المقصود الإساءة، وليس المقصود الإضرار بالزوجة. فإنما الأعمال بالنيات، الأمر يرجع إلى النية. لكن الذي ورد به النص: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن بالنسبة للزوجين الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى نظر الزوج، لأنه يريد بالهجر التقويم والتأديب والاستقامة، وهذا يرجع إلى تقديره. بعض النساء يقومها الهجر 3 أيام، وبعض النساء لا يقومها إلا أكثر، وبعض النساء يقومها أقل. النساء يختلفن في هذا الأمر، والزوج هو الذي يقدر ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ذهبت إلى العمرة وبعد الطواف صليت 2 ركعة ونمت وما صحيت، وكملت بعد استيقاظي كملت السعي، فهل هذا العمل صحيح؟ يبدو أنه سعى بدون وضوء يعني يا شيخنا. نعم صحيح، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، فكونك سعيت يعني والفصل طال الفصل بين الطواف والسعي فهذا لا حرج إن شاء الله، والطهارة لا تشترط للسعي، إنما تشترط الطهارة عند الجمهور للطواف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الوالد متوفى، هل يجوز لي أن أعتمر عنه بعد أن اعتمرت عن نفسي؟ نعم، إذا اعتمر الإنسان عن نفسه له أن يعتمر عن الميت أو عن المريض الذي لا يرجى برؤه أو عن العاجز لكبر السن أو ما إلى ذلك، له أن يعتمر عن المعذور لموت أو كبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من نصيحة لحالق اللحية؟ النصيحة يا إخوان، النصيحة الله جل وعلا جعلنا مسلمين وأكرمنا بالإسلام، والإسلام له حدود. الله جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي رواية في آية أخرى: فلا تعتدوها. لا تعدوها، لا تعدوها يعني الفرائض الواجبات، ولا تلك حدود الله فلا تقربوها يعني المحرمات. الإنسان الآن ينظر ويفكر، لأن الله جل وعلا أعطاه العقل والتمييز والإدراك، يميز بين الأمور الصح والخطأ. والقاعدة عند أهل العلم أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، يعني يتفق معه. الآن نحن نتساءل: هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية؟ نعم، ما في إشكال، ما في هذا إشكال. لماذا؟ لأن الحديث صحيح في هذا: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى كثيرا، والأمر الأصل فيه الوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على إعفاء اللحى، أقر الصحابة أن يعفوا اللحى، وهذه سنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا، فالسنة القولية والتقريرية والفعلية كلها دالة على أن إعفاء اللحية أمر مطلوب في شريعتنا، هذا أمر. والأمر الثاني الله جل وعلا فرق بين الرجال والنساء باللحية في النسبة للرجال، جعل هذا فرق وتمييز بين الجنسين، فحلق اللحية فيه تشبب النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهذا الأمر، هذا الأمر يا إخوة، كثير من العلماء يقول بوجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، لكن بعض أهل العلم، بعض الناس، ما هو بعض أهل العلم، بعض الناس، عوام الناس يقول: لا، حلق اللحية مكروه، ما هو حرام. طيب فرضنا تنزلا على أن حلق اللحية مكروه، هل يصر المسلم على المكروه؟ يعني هذا يعلم أنه مكروه وأنه خلاف السنة ثم يصر عليه؟ لا، هذا ينافي الإيمان، الإصرار ينافي الإيمان. ولهذا قالت العلماء الفاسق هو المرتكب للكبيرة، الفاسق يعني الخارج عن حدود الله، المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة، هذا هو الفاسق. إذن فلينتبه لهذا الأمر. لكن أيضا أمر آخر، وهو أن تجميل اللحية لا بأس، أمر مطلوب كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، ثوبه حسن ونعله حسن، فهل هذا يعد من الكبر؟ الرجل يقول كذا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك كان الإمام أحمد، وهو ممن تعرفون من تعرفون مكانته في السنة، كان يجمل لحيته رحمه الله تعالى. وكان ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة، هكذا يقبض ويأخذ ما زاد على القبضة. هذا الشرع، هذا الشرع يا إخوة. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإن يجعلنا وإياكم من العاملين بشريعة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. ويقول في رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل على المسافر جمعة؟ لا، المسافر ما عليه جمعة، المسافر ليس عليه جمعة، لكن لو حضرها مع المقيمين أجزأته عن صلاة الظهر، أجزأته عن صلاة الظهر. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ركعتي صلاة الفجر أي الرغيبة متى يقضيها إذا فاتته؟ يجوز أن يقضيها بعد الفريضة مباشرة، ويجوز أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، وهو أفضل أحسن. إذا قضاء الرغيبة إذا فاتت قضاؤها له وقتان، يجوز بعد الفريضة مباشرة، ويجوز بعد أن تطلع الشمس وترتفع، وهذا أفضل. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل الأفضل الازدحام على الروضة والصلاة فيها أو الجلوس في الحرم وقراءة القرآن وحضور الدروس؟ لا، الأفضل الجلوس في الحرم وقراءة القرآن وحضور الدروس. الذهاب إلى الروضة والتزاحم عليها ليس له فضيلة وليس له ميزة تعبدية، لأن النصوص الشرعية تدل بالاستقراء والتتبع على عدم وجود أفضلية للتزاحم على الروضة، ما في أفضلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا ها تعدل ألف صلاة فيما سواه. هل قال الصلاة في الروضة تعدل 1500 أو 1100 أو 2000؟ لا، المسجد كله فضيلة، أو كل المسجد، الصلاة في المسجد كله لها فضيلة 1000 صلاة، سواء كانت في الروضة أو في أي ناحية من نواحي المسجد. فالتزاحم على الروضة من الأمور التي أحدثها الناس. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ألا تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من تعبد لله؟ هل يشك في ذلك أحد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل وأتقى من تعبد لله. هل كان يصلي في الروضة؟ هل كان يخصها بصلاة خاصة؟ لا أبدا. هل أمر عليه الصلاة والسلام أحدا من الصحابة سواء كان من الخلفاء الراشدين أو من غيرهم أن يذهب إلى الروضة ويتعبد فيها؟ لا. فانتبهوا يا إخوة، الإحداث في الدين مصيبة، الإحداث في الدين مشكلة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، غير مقبول. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جدي قد أدى فريضة الحج مرة واحدة وهو الآن يريد أن يحج مرة ثانية وهو لا يستطيع الآن، فهل يوصي بها في حياته أو بعد مماته؟ هذه المسألة يعني الحج الآن الواجب سقط، الواجب سقط عن جدك، لكن إذا كان يريد زيادة التنفل وزيادة العبادة ينوب يعني يقيم نائبا يحج عنه في حياته، يقيم نائبا يحج عنه في حياته إذا كان مستطيعا ماليا. أما إذا لم يكن مستطيعا ماليا فلا، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السؤال الغريب، يقول: ما حكم قصر صلاة العصر يوم الجمعة؟ صلاة العصر يعني قصده الظاهر الجمع، قصده جمع صلاة العصر مع الجمعة، هذا لا يجوز على القول الصحيح وهو قول الجمهور. يعني صلاة العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، لأن الإسلام ورد بمشروعية الجمع العصر مع الظهر أو الظهر مع العصر، والجمعة مستقلة، عبادة مستقلة بذاتها لا تقوم مقام الظهر أو لا تقوم مقام الظهر، فلا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لكن له يعني يصلي الجمعة، وإذا دخل وقت العصر يصليها قصر الركعتين إذا كان مسافر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: اشتريت قطعة أرض ونيتي أن أتركها للزمن، فهل عليها زكاة؟ مع العلم أني كنت اشتريتها لا أعرف هل سأبيعها أم لا. هذا العقار إذا نواه المالك للبيع ونواه للتجارة هذا فيه زكاة، يقيم في كل سنة ويزكى. أما إذا ما نوى العقار للبيع ولا نواه للتجارة فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه، لأن العقار غير نام لا ينمو، وإنما إذا نواه للبيع يزكي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: أنا ذاهب إلى مكة لأعتمر، فهل لي بعد أن أنتهي من العمرة أن أعتمر لعمي، وهل يشترط أن أخرج إلى أقرب ميقات؟ هذا أحسن، الأولى خروجا من خلاف أهل العلم أن تخرج إلى أقرب ميقات وتحرم منه بالعمرة عن عمك، لكن هذا لا تشق على نفسك، لأن هذا الأمر غير واجب عليك، هذا الأمر غير واجب عليك، أنت يسر فأنت اذهب إلى أقرب ميقات إلى مكة وهو السيل أو المحرم الذي يكون على الجبل، على جبل الهدى، تحرم من هناك، أو تذهب إلى السعدية يا لملم وتحرم من هناك، لا بأس إذا لم يكن في مشقة عليك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: أعاني من النوم وخاصة عن صلاة الفجر، فما توجيهكم؟ التوجيه لو سألتك عن التوجيه لا أجبت أنت. الآن الإنسان يا إخوة لا يغالط نفسه، لأن الله يعلم الجهر وما يخفى. أنت لو كان عندك عمل وظيفي أو تجارة في قبل وقت الصلاة بساعة، إذا فاتك هذا الوقت فاتك المبلغ المالي أو الأجر المالي، ما تنام أبدا، تستيقظ وتتخذ جميع الوسائل التي توقظك. لكن الصلاة بعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويجعل الصلاة آخر اهتماماته، هذا لا يجوز يا إخوان، الإنسان لا يغالط نفسه. أنا أقول كل إنسان لو قيل له قبل الفجر، قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين، لو استيقظت وذهبت إلى مكان كذا وكذا ففيه مال يوزع، كل إنسان يأخذ 1000 ريال مثلا، ما ينام أبدا، 30 يوم يأخذ 30,000، ما يمكن ينام، أليس كذلك؟ فالإنسان ما يغالط نفسه يا إخوان، الإنسان ما يغالط نفسه، الله يعلم الجهر وما يخفى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: ما هو أفضل الأعمال في هذا المسجد النبوي الشريف؟ أفضل الأعمال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، لكن أيضا تلاوة القرآن، تلاوة القرآن والذكر والدعاء، كلها إن شاء الله أعمال فاضلة، لكن الذي ورد به النص في الأفضلية الصلاة. لكن هل هي الصلاة المكتوبة أو صلاة النافلة؟ أيضا العلماء يقولون المراد بذلك الصلاة المكتوبة، المكتوبة، لأن ذكر الصلاة عند الإطلاق ينصرف إلى الصلاة المكتوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في المنزل في غرفته في حجرته وهي بجوار المسجد، ويأتي المسجد ويصلي الفريضة، حتى الرواتب، حتى النوافل المطلقة. لكن قال بعض أهل العلم أيضا النافلة التي تستحب لها الجماعة هذه أيضا تضاعف بألف صلاة. مثل ماذا التي تستحب لها الجماعة؟ صلاة التراويح، مثل التراويح، مثل صلاة الجنازة، مثل صلاة العيدين، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء، هذه يعني تشرع لها الجماعة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز الإتيان بأكثر من عمرة في رحلة واحدة ولعدة أشخاص؟ نعم، عند الجمهور يجوز، يجوز أن تأتي بعدد من العمر في سفرة واحدة، لكن جمهور العلماء يكرهون ذلك لأنه لم يرد به نص، ما ورد به نص يدل على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سفراته الأربع إلا عمرة واحدة في كل سفرة، عمرة واحدة في كل سفرة، هذا أمر. والأمر الثاني يقول السائل عن عدة أشخاص، بعض الناس يعتمر عمرة واحدة ويجعلها عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذا لا يجوز. النسك عن واحد، النسك عن واحد، لا يجعل عن أكثر من واحد. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل أمي مريضة وكبيرة في السن، فهل يجوز العمرة عنها؟ نعم، تجوز العمرة إذا اعتمرت عن نفسك، تجوز العمرة عنها إذا اعتمرت عن نفسك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم لب جوز الهند في الإسلام؟ كأنه في ماء يوجد في هذه الثمرة فيسأل عن شربه. جوز الهند؟ نعم، جوز الهند من النبات، جوز الهند ما المحظور فيه؟ ما في محظور فيه ما أعلم، وأنا قليل العلم بجوز الهند، ولكن الأصل الإباحة، الأصل الحل، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو علاج الوسواس لشخص مريض؟ علاج الوسواس اللجوء والالتجاء إلى الله جل وعلا، والإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر هو طبيب نفسه، لا يعالجه طبيب ولا أي إنسان من الناس، هو طبيب نفسه، والاعتماد على الله والالتجاء إليه. أنت الآن إذا أصبت بهذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين، لا يعني اجعل شخصيتك قوية، لأن هذا من الشيطان، فنحن ولله الحمد والمنة الإنس أقوى من الشياطين التي توسوس في الصلاة وفي غيرها، أقوى منهم إيمان إن شاء الله. فأنت لا تعيد إذا وسوس لك في شيء، ولا وإذا وسوس لك في شيء في أمر من الأمور فافزع إلى القرآن وخذ المصحف واقرأ حتى ييأس الشيطان، وامضي على هذا الأمر 10 أيام فقط، ثم الشيطان بعد ذلك ينخنس لأنه لعين وخبيث ولا يريد خيرا للإنسان، أنت طبيب نفسك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. لكن هذا المريض لا يستطيع أن يعني يقوم بهذه الأعمال، هو لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال. على كل حال يقوم بما يستطيع، يقوم بما يستطيع من هذه الأعمال، وليس له ويعني ولا مانع أن يراجع الطبيب، الطبيب قد يعني يعطيه أشياء مسكنة، لا مانع أن يراجع الطبيب، لكن الفيصل في هذا الاعتماد اعتماد الإنسان على نفسه بعد الله عز وجل، والالتجاء إلى الله جل وعلا، يعتمد على نفسه ويكون قوي الشخصية، لا ينزل على رغبة الوسواس، لأن الوسواس من الشيطان وهو لا يريد خيرا للإنسان. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما الفائدة من هذا الترديد وراء الإمام، حيث أن المردد أحيانا يطيل صوته ويشوش على المصلين؟ يقصد التبليغ يا شيخنا. على كل حال، يعني التبليغ لحاجة جائز، التبليغ لحاجة جائز، لكن جمهور أهل العلم وأظنه إجماع يقولون يكره من غير حاجة، يعني يكره التبليغ من غير حاجة. والآن لا حاجة إلى التبليغ، لكنهم يقولون لو أن اللاقطات أو المايكات حصل لها خلل، فكيف يسمع المأمومون صوت الإمام إذا كبر وإذا ركع وإذا سجد؟ لكن هذا نادر، والنادر لا يبنى عليه حكم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.